به أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنفس. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، فإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن تبين للمصنف رحمه الله أحكام سجود السهو، وهنا قال: فصل في السلام عن نقص. إذا نقص من صلاته شيء فمتى يكون سجود السهو له؟ هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ ففي هذا الموطن يكون السجود بعدما يسلم، وهو في موضعين: هذا أحد المواضع، وهو إذا سلم عن نقص، والأمر الثاني إذا شك وغلب على ظنه أن صلاته تامة فإنه يسجد بعد السلام. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ثم نبهه الصحابة أنه لم يصلي سوى ركعتين، فلما تأكد منهم صلى الله عليه وسلم قام وأتى بالركعتين وتشهد ثم سلم ثم سجد بعد ذلك للسهو ثم سلم. فهذا هو الأصل فيه، أن النبي سجد لما كان عن نقص سلم بعد سجد بعد ما سلم. فأخذ العلماء رحمهم الله أن هذا هو الأفضل، على أنه جمهور العلماء يرون أنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام في النقص أو في الزيادة فلا بأس، إلا أن ولذلك يعبرون بالأفضلية، فيقولون السجود الذي أفضليته بعد السلام أو السجود الذي أفضليته قبل السلام. فمن ترك ركنا من ركعة ولم يذكر إلا بعد تمامها والشروع في الأخرى، فتكون الركعة الثانية هي الأصل وهي الأولى وتلغو الركعة الأولى. لكن إن كانت التكبيرة النسية هي تكبيرة الإحرام فالصلاة ما صحت، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ولا يقوم غيره مقامها، بخلاف الركوع. لو مثلا نسي الركوع ثم انتهى من هذه الركعة وركع في الركعة الثانية، الركوع الثاني يقوم مقام الأولى، تلغو الأولى وتكون هذه هي الأولى. لكن تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام ما يغني عنها شيء، بل لابد من الاتيان بها. فلو مثلا وقف وشرع بالفاتحة من دون أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة أصلا، لابد أن يستأنفها وأن يتأكد من تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، ولأنه لا يدخل في الصلاة إلا بها ولا يحل غيره محله. فلذلك قال: فمن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. لكن لو كبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح واستعاذ وقرأ السورة ونسي يقرأ الفاتحة ثم ذكر، لما شرع في الركعة الثانية ذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، نقول يقرأ الركعة اقرأ الفاتحة في ركعتك الثانية هذه، والركعة الأولى تلغو وتكون هذه هي أول صلاتك، ولا تحسب الركعة ذيك وتسجد للسهو. أما هذا إذا كان ركوع أو سجود أو جلسة بين السجدتين، أي يعني بشيء من الأركان. أما إذا كان شيء واجب مثل رب اغفر لي بين السجدتين، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد له للسهو وصلاته صحيحة. نعم. ويجزئه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى. نعم يجزي الاستفتاح الأول، ولأن الاستفتاح سنة، فما دامت أن استفتح يكفيه الأول ما يحتاج إعادته. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم إذا رجع إلى الأولى راح يكمل الأولى بطلت صلاته، لأنه أخبط في الصلاة أكثر من اللازم، سرق ثم رجع ثم لا. الثانية ستقوم مقام الأولى مكمل صلاتك كالمعتاد، وتجعل الثانية هي الأولى إذا كنت قد تركت ركنا. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك. نعم إذا ذكر قبل الشروع في الركعة الأخرى قبل أن يشرع، يعني قبل أن مثلا يبدأ بالقراءة، فهو يرجع إلى الركعة الأولى ويكمل ما نسي. إذا فرضنا أنه مثلا الركعة الأولى تيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وأنه ركع وسجد، لكن نسي سجده، سجد مرة وحده وقام للركعة الثانية، فإذا نبه أو تذكر رجع وأتى بالسجدة هذه ثم يعود إلى الركعة الثانية وصلاته صحيحة ويسجد السهو. فإن ما نبه إلا بعد ما شرع في القراءة في يترك الركعة التي سقطت منها سجدة ويعتبر هذه هي الأولى من صلاته ويكمل صلاته. نعم. الذي يوسوس في تكبيرة الإحرام. كيف؟ يوسوس في تكبيرة الإحرام إنه كبر أو ما كبر. إذا شك، يعني شك تكبيرة الإحرام لابد يعيده، لأن الركن لابد يتيقن من الإتيان به، فإذا شك به لزمه الإتيان به. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك. أي نعم، مثل ما مثلنا لو ذكر أنه ترك سجده فلما نهض نبهه الناس قال سبحان الله وتذكر أنه ترك سجده قبل يشرع في القراءة يعود ويسجد السجدة اللي باقي ثم ينهض. فإن كان لا، لما شرع بالقراءة نبهه الناس وسبحوا أنه ترك سجده يتركه ويستمر وتكون هذه الركعة الثانية هي الأولى له ويكمل الثلاث بعدها. وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. وما نعم الركن لا يسقط بالسهو، لا يسقط سهوا ولا جهلا، ولكن الواجبات الثمانية الواجبات التي في الصلاة مثل سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو ربي اغفر لي أو التكبيرة الانتقال أو سمع الله لمن حمده أو التشهد الأول، هذا إذا ذكر إذا نسيه يسجد له للسهو صلاة صحيحة. لكن الأركان لا، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع نفسه، السجود، الجلس بين السجدتين، هذا ركن إذا شك فيه لابد أن يأتي به. نعم. وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة. نعم، إذا كان لم يرجع عمدا فإن تبطل صلاته. نعم. والتي تليها عوضها، وإن علم المتروك بعد السلام فترك ركعة كاملة. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة، إذا ترك ذكر أنه ترك سجدة من إحدى الركعات نقول نعتبرك تركت ركعة كاملة، لازم تجيب ركعة كاملة، لأن ترك السجود مبطل لهذه الركعة، فمعناه أنك لو نسيت سجدة فأن تأتي بركعة بعد ذلك كاملة، لأنها فات محل السجدة ما ترجع تجيبه بعد ما جبت ركعة ثانية، فات محله ولغت الركعة الأولى أو الثانية اللي حصل فيها ترك السجدة، هذه لغت، لازم تأتي بركعة كاملة. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. نعم، يعني يقوم ويأتي بركعة كاملة ويتشهد ويسجد السهو. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فرض أنه مثلا نسي سجده وصلى 4 ركعات، لكنه تيقن أنه ناسي سجده من 1 الركعات، ولكنه ما نبهوها الناس إلا بصلاة العصر، صلى أبوهم الظهر ونسي سجده، يمسك الأول ترك صلاة الظهر بالركعة الثانية والركعة الثالثة سجده، هنا يعيد الصلاة من جديد، ما يبني عليها، ما يروح يجيب ركعة، يعيد الصلاة من جديد. فكن إن ذكره بالحال وهو في مكانه في المسجد ولا ابطلت طهارته، يأتي بركعة وتكمل صلاته هنا. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله وجهله أو محله. ومن ذكر ترك ركن نعم وجهله أو محله وعمل بالأحوض. نعم، إذا مثلا ترك ركن لكن نسي، ترك سجدة مثلا نسي، هل هي من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية؟ فهو يحتاط، لأن إذا كانت من الركعة الثانية فيه ما صحت هذه الركعة، فلا بد أن يأتي بركعة كاملة. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له. نعم، التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، يعني يجلس في التشهد بين الركعتين، التشهد الأول الجلوس نفسه واجب، وقراءة التحيات فيه واجبة، فلو جلس ولا قرأ التحيات ترك واجب، أو قرأ التحيات وهو ما جلس قرأها بعد ما قام وهو ما جلس ما صح، لابد من الجلوس ولابد من يأتي بالتشهد الأول حال الجلوس. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه. نعم، لو نسي التشهد الأول وقام فهو متى ما ذكر يرجع، إلا إذا ذكر بعدما استتم قائما كره الرجوع، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، ما يرجع ويسجد للسهو بدله، ويكفي هذا. لا، ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. نعم، المذهب يقول المصنف رحمه الله فإن قام واستتم قائما كره الرجوع، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، والصحيح أنه إذا قام واستتم قائم لا يجوز له الرجوع سواء شرع في القراءة أو لا، لأن هذا التفصيل النبي ما فصل عليه الصلاة والسلام، قال فإن ذكر قبل أن يستتم قائم فليرجع، فإن استتم قائم فلا يرجع، ولا قال النبي إن استتم قرأ الفاتحة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه إذا استتم قائما لا يرجع سواء شرع في السورة أو لم يشرع، شرع في سورة الفاتحة أو لم يشرع فيها. نعم. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. حتى القيام التعليل لا ينطبق عليه، القيام مقصود ركن مقصود بنفسه، لأنه لو صلى هذه الركعة وهو جالس وقرأ الفاتحة ما صحت صلاة الفرض، أما النفل نعم تصح لو صلى جالس، لكن الفرض لا، لازم يؤدي الركعات كلها قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فدل على لابد من القيام. نعم، فالقيام ركن، نعم، قد تلبس به فلا يرجع. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. لا ناسيا أو جاهلا. نعم الجاهل ما تبطل صلاته، لكن اللي يعلم الحكم تبطل صلاته لأنه تعمد إبطال صلاته. نعم. ويلزم المأموم متابعته. نعم يلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم متابعة الإمام في رجوعه أو في عدم الرجوع. نعم. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم، ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أو ثلاثة مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. نعم هذا الشك إذا شك في صلاته هل صلى أربع أو صلىها ثلاث فليبني على اليقين، واليقين أنه صلى ثلاث، فلا بد أن يأتي بزيادة ركعة حتى يتحقق أنه صلىها أربع ويسجد السهو. وهذا ليس خاصا في الصلاة بل هذا في كل العبادات، حتى في الطواف إذا كان يطوف وشك أهل طاف سبعة أشواط أو ستة يجعلها ستة ويأتي بزود واحد حتى يتحقق أنه طاف سبعة أشواط. وكذلك في السعي لو شك هل هذا الشوط السادس لا بد أن يتيقن ويأتي بزيادة حتى يتيقن أنه معنى. بالنسبة للسعي الغالب أنه ما يحصل فيه الخطأ لأنه ينتهي بالسادس من المروة إلى الصفا، هذا واضح، لكن قد يشك مثلا بالسادس هل هذا هو أو هو الرابع، هذا قد يشك هذا. فالمهم إذا شك لا بد أن يبني على اليقين في الصلاة في الطواف في السعي في أي عبادة من العبادات، كذلك في الزكاة كذلك في الصيام. كل إذا شك مثلا والله أنا مثلا أعطيت شخص كذا وكذا لكني شك هل نويتها من الزكاة أو ما نويتها من الزكاة، ولا لابد تتحقق كذا الزكاة أخرج بدالة إذا كان عندك شك، فلابد أن يؤدي الشيء الواجب يؤديه بيقين. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم يعني المنفرد يعمل مثل ما يعمله الإمام إذا شك سواء كان منفرد أو إمام فهو يعمل مثل ما سبق تفصيله. نعم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. فإذا ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. ولا يرجع ولا ويرجع؟ ولا يرجع. المأموم يتابع لازم يتابع إمامه. الاحتمال السهو منه بل يبنى على اليقين كالمنفرد. نعم في الشيخ يقول الاحتمال إيه مأموم واحد إذا شك إذا مثلا الإمام بنفسه أنه صلى أربع لكن المأموم يقول لا ما صليت أربع ما صليت إلا ثلاث، فإذا كان شك فيأتي بزيادة ركعة ويسجد بالسهو بعد ما يسلم إمامه، هاي إذا كان واحد. أما إذا كانوا مجموعة والشك من واحد لا هو إلا إذا تيقن، فأنت إذا شكيت وأنت واحد والمأمومين كثير والشك طرع عليك أنت لا، فالإمام مع المأمومين أقوى منك فأنت تتابعهم، لكن أصلت أنت واحد وهو واحد ما هناك مرجح، فإذا شكيت شكه الإمام لازم هو يأتي بركعة ولو سبحته ما يرجع إليك لأنك واحد، حتى لو مثلا قام مثلا الإمام سواء عاد إلى رابعة وشك المأموم سبحه أو إلى خامسة مثلا والإمام يعتقد من نفسه أنه متيقن ما يرجع القول واحد، حتى ولو كان مجموعة إذا ما سبح منهم إلا واحد الإمام ما يرجع إلى قوله إلا إذا سبح ثقتان اثنان. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. نعم لأنه الإمام واحد وهو واحد فلا مرجح لأحدهما، أما إذا كان المأمومون كثير ونبه الإمام اثنان لزمه حتى الإمام يلزمه الرجوع. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. نعم، إذا جاء المأموم لمن رأكه مثلا أو يقرأ ودخل معه ثم شك في أثناء الصلاة، هل هو أدرك الإمام بالركعة الأولى أو بالركعة الثانية؟ إذا صار عنده شك المأموم، فإذا سلم الإمام لابد أن يأتي بزيادة ركعة من أجل أن يتحقق أنه صلى أربع. نعم، لأنه المتيقن. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة. لم يعتد بتلك الركعة، نعم. يعني لو مثلا جيت والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ومعتدل ثم ركعت، بركوعك هذا الإمام ينهض، شكيت هل أدركت مع الإمام الركوع أو ما أدركته؟ نقول لا بد أن تبني على اليقين وتعتبر هذه الركعة ما أدركته، وتأتي بعد ما يسلم الإمام بركعة، لأنك ما تكون مدرك للركعة إلا إذا ركعت أنت ومست يديك ركبتيك والإمام ما نهض، لا يزال في حالة الركوع. أما هو ينهض وأنت تهوي للركوع أنت ما أدركت الركعة. أنا لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه. نعم، إذا شك الإنسان ترك ركن، قال والله أنا ما أدري أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأته، هذا ركن، نقول إنك كأنك تركته، فإن كان فتأتي بركعة ثانية تتأكد أنك قرأت الفاتحة وتكملها، لأن إذا ما قرأت الفاتحة ما صحت الركعة. هذا بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فأنت ولو ما قرأته وأنت مع الإمام، الإمام يتحمل عن قراءة الفاتحة. نعم، لكن تركت سجود لا، ما يتحمله عنك السجود. إذا تركت مثلا سجود لا بد أن تأتي بركعة بدل هذه الركعة التي سقط منها سجدة. نعم، يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها، ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. نعم، ولا يسجد لشكه في ترك واجب، هذا كلام مستقل ما له دخل بالأول الكلام. لما انتهى من ذكر فيما يلزم له السجود وما يلزم له الرجوع، وهو مثلا ترك ركن من اركان الصلاة الاربعة عشر او ترك ركعة او نحو ذلك، وبين انه لا بد ان يأتي به سواء امام او مأموم او منفرد، والان بين حكم الواجبات، وسبق لنا بيان الاركان وانه لا بد منها، واذا شك لا بد ان يأتي به، لكن هنا قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب. إذا مثلا في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة شك، هل تشهد التشهد الأول أو لم يتشهد؟ شك، هذا ما يسجد للسهو، لأن التشهد الأول واجب. أو شك هل سبح في الركوع أو ما سبح؟ أو شك هل نهض من الركوع قال سمع الله لمن حمده أو ما قاله؟ إذا شك فهذا لا يسجد للسهو. لكن إن سهى عن هذا وتحقق أنه ما أتابه وأنه سهى عنه هذا يسجد للسهو، لكن الشك لا يسجد له. نعم، ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشك. نعم، كتسبيح ركوع ونحوه، نحوه كتسبيح سجود أو قول ربي اغفر لي بين السجدتين، هذه من الواجبات التي تشبه، نعم، تسبيح الركوع والسجود. نعم، أو لشكه في زيادة. نعم، أو شك في زيادة كذلك فعلا. نعم، إلا إذا شك في الزيادة وقعت فعلها. إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، إذا شك في الزيادة وقت فعلها نعم فهذا لابد أن يسجد للسهو. أما إنه مثلا بعد مضي ركعة أو ركعتين شك هل هو حصل منه زيادة سجدة أو ما حصل، هذا لا يلتفت إليه. نعم، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. نعم، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يعني إذا شك في الركعة الأخيرة هل هذه الركعة هي ثامن أربعة أو النزاد، والريلو أن هذه خامسة، فهذا يكمل التشاهد لأنه بازل عليه التشاهد الأخير له يكون هو الأخير لابد منه، ويسجد للسهو إذا شك وهو فيها في الركعة أن هذه خامسة، فإنه يسجد للسهو. نعم. وذلك يضعف النية، ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه. نعم نعم ثم زال شكه. نعم. وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. نعم لم يسجد السهو. إذا شك مثلا في عدد الركعات وتبين له أنه صلاة صحيحة، شك مثلا قام إلى بزعمه أن هذه خامسة، يعني ما يدري هل هي خامسة أو رابعة، فإذا كان ما يدري واستمر على هذا هل هي خامسة أو رابعة يسجد للسهو، لكن لو تذكر في التشهد تذكر أن هي الرابعة أنها ما هي بخامسة، هذا ما يحتاج سجود سهو، هي يعني صلاته كاملة ولا زادت شيء فلا يحتاج يسجد للسهو إذا تيقن، فكونه شك ثم زال الشك ما يؤثر عليه ولا يحتاج إلى سجود سهو. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام. طيب بارك الله. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال ماء زمزم الذي في الحرم للوضوء خصوصا إذا كان الوقت وقت زحام وخشي فوات الجماعة؟ ما في بس إذا ما حصل منه تلويث على الحرم ولا عذية للناس، ما في بس ماء زمزم يجوز الوضوء به. لا للشرب، لا مخصص للشرب ما ينبغي، مخصص للشرب ومبرد ومحلوط للناس يشربون هذا للشرب، لكن المحلات اللي مخصصة للوضوء لا بأس أنه يتوضأ منها. أما السؤال عن ماء زمزم، ماء زمزم يجوز الوضوء به سواء مضطر أو من ثم مضطر يجوز الوضوء به، لكن ما خصص للشرب ما ينبغي أن تستعمله في الوضوء، وما خصص الوضوء يجوز أن تستعمله للوضوء والشرب، لكن اللي مخصص للشرب هذا أنت مبرد للناس يشربونه وأنت تجي وتوضأ وتركصه على الناس وتحجز على الناس الذين يشربون وأنت خصص لك غيره، هذا ما ينبغي للناس لا بالنسبة للزمزم ولا غيره، حتى في غير زمزم حتى في غير الحرم، لو مثلا إنسان جاء المسجد من المساجد وفي برادة ولا برادتين ما يجوز يتوضأ من البرادة، هذه مخصصة للشرب ما تروح أن توضأ منه، لا راح توضأ محل الوضوء، أما هذا مخصص للشرب ما يجوز أن تتوضأ به، هذا سبيل للشرب ما سبيلة الوضوء، فلا يجوز لك، هذا تعدي منك ولا يصح وضوءك، لأن هذا يعتبر مغصوب ما أذن لك فيه. هذا سائل يقول: بعد ما انتهيت من السعي قمت بتقصير بعض رأسي بنفسي، فهل علي عملي هذا صحيح؟ تقصير لنفسه ولا لغيره؟ لنفسه. النفس ما في بأس، ما في بأس أنك تقصر لنفسك أو تقصر لغيرك، لو كملت السعي ومعك مثلا آلة مقص أو غيره وقصيت عن نفسك لا بأس، أو قصيت عن زميلك فلا بأس بذلك، لأنك أبيح لك الآن التقصير سواء بنفسك ولا بغيرك لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: حتى لو مثلا حلت الإحرام لزميلك قصيته ولا حللته وأنت الآن لم تحلك ما في بأس. نعم. هذا سائل يقول: أكثر الناس يصومون 3 أيام لكفارة اليمين وأكثرهم يستطيعون الإطعام ومع ذلك يصومون، فما حكم عملهم؟ الذي يصوم 3 أيام وهو قادر على الإطعام أو التك رقبة أو كسوة الفقير فهو ما يصح، ما كفر عن يمينه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. فالذي يقدر على إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم أو اعتاق رقبة، ويترك هذا ويروح يصوم ما كأنه كفر عن يمينه، لأن الله قال ما يجي الصيام إلا لمن لم يجد. كفرة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن وجد شيئا من ذلك فالصيام لا يجزئه، ولو صام يعتبر أنه ما كفر عن يمينه إلى الآن. نعم. هذا سائل يقول بعد الركوع من هل يعني أين يضع المصلي يده في صدره؟ هل هناك حديث وارد في ذلك؟ كيف ما فهمت؟ يقول هل هناك حديث وارد أين يضع المصلي يده في صدره أو في متى بعد الركوع؟ بعد الركوع لا، بعد الركوع ما ثبت في شيء أنه مثلا بعد ما ينهض من الركوع ما ثبت أن النبي وضع يديه على صدره، إنما ثبت ذلك قبل الركوع، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال أنه هذا حالة قيام، والنبي كان وهو قائم ولو قبل الركوع يضع يديه، وهذه حالة قيام تضع يديك. ومنهم من قال لا، ثبت أن النبي يضع يديه قبل الركوع وما بعده ما ثبت شيء فلا نعلم. فمنهم من قال وضع اليدين سنة بعد الركوع، ومنهم من قال لا بدعة. ثبت الإرسال ولا ثبت الوضع